الثياب ما بيتشطر الشيخ بالنسبه للجماع من وراء الثياب ما بيتشطر الشيخ فالحديث اللي هو يضع طعامه وشرابه وشهوته هذا شو تقول فيه شيخ شيخنا يضع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي ماشي ما يهديك ايوه ماشي شيخنا ايوه الطيب شهوه الطيب لا لك ما تلف الدور مثل صاحبه نعم نعم شهوه شهوه نعم. يجوز الصائم ولا لا نعم ايش معنى اذا يدع طعامه وشرابه